بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة دور الشكر في النعم وتوجيه النعم وإزالة الترف عن الشخص المترف إذا عرف مفهوم الشكر وكيف يسخر النعم في محلها الصحيح لدور ذلك في التخلص من الترف، وقبله ذكرنا كذلك إذا عرف أن النعم هي اختبار إلهي وليست مقصودة لذاتها، وأن كرامته في التعامل مع النعم بحسب ما تقتضيه. لهذه كلها دلائل أو ما يسمى بالمنهج المعرفي، ولها دور في التزكية وفي التطهير، لها دور كبير في تزكية النفس، لأن قلنا الترف يعني مرض من الأمراض يمكن علاجه، يمكن إصلاحه ما دام الشخص يعني. ولهذا يعني المؤمن يتوجه بدعوته لجميع الناس، الأغنياء والفقراء، المترافين وغير المترافين. ونحن نعرف الحر بن يزيد الرياحي كيف كان وكيف تحول، يعني الشخص حتى قد يكون قائدا للعدو، ولكنه بعد ذلك عندما يقتنع وعندما يتعرف على الإيمان يتحول إلى قائد من قواد الإيمان. وبالتالي المؤمن يتعامل مع الناس على هذا الأساس. نعم، هو يذم الترف ويذم المترافين ما داموا على ترفه، ولكن في نفس الوقت يقوم بدعوته، يقوم بإقامة الحجة عليه. لهذا منهج قرآني، ولهذا القرآن الكريم يخاطب الجميع، يخاطب المترافين، يخاطب غيرهم حتى يعالجوا أنفسهم. لو قال لهم الشخص إذا وصل إلى حالة الترف لن يجدي فيه علاج، هنا سيبقى الشخص على ذلك الحال، سيصبح يائسا من رحمة الله وقانطا من رحمة الله، وسيستعمل تلك النعم في كل ما يسوءه. لكن الله تعالى أتاح الفرصة، حتى المنافقين الذين توعدهم بالدرك الأسفل من النار ذكر ذلك. وطبعا هنا عندما نذكر البعض يقول ما دام الأمر كذلك فلماذا تذكرون وعيد المترفين وخطر المترفين؟ نعم، نقول للمترف أنت في محل خطر، والمترف حاله خطير، وهذا هؤلاء هم المترفون، هذه صفاتهم. نقول لها أترتضي لنفسك أن تكون مثل قوم عاد ومثل قوم ثمود ومثل قارون؟ نقول هذا الكلام، يعني أنت الآن بالخيار بين أن تكون مثل سليمان عليه السلام وبين أن تكون كقارون وعاد وثمود وغيره. ولذلك يعني هذه علاجات، لأن نوجه هذا الأمر. الشخص إذا مات مترفا وبقي مترفا ومصر على طرفه هذا فشل في الاختبار، مثل ما ذكر الله تعالى عن قارون. ولذلك ندعو عند المؤمنين إلى هذا الأمر، المترفين نخاطبهم بهذه الصيغة. وهكذا كل الناس، كل الذين حتى الذين وقعوا في الفواحش والمنكرات لا نيأسهم من إمكانية تزكية أنفسهم، ونضع لهم حلول. هذه هي الحلول، الحل هو الإيمان، الحل هو مجاهدة النفس، الحل هو اللجوء إلى الله والتضرع إلى الله، الحل هو مثلا مثل ما ذكرنا استعمال النعم في محلها إلى آخره. ولذلك من الأمور التي ذكرها سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهو يعالج هذه الظاهرة، وهو يدعو إلى علاج هذه الظاهرة، حديثه عن القيم وعلاقتها بالنعم. كما أن النعم لها علاقة بشكر الله تعالى فلها كذلك علاقة بقيم معينة، يعني لا لابد منها. يعني النعم، يعني الشكر، يعني هو مفهوم عام، لكن الشكر له تجليات هي التي يعبر عنها بالقيم. يقول السيد عبد الملك: أما فيما يتعلق أيضا بالموجهات وما يتعلق بالقيم الأساسية التي نتعامل من خلالها مع نعم الله سبحانه وتعالى، فأتى الكثير في القرآن الكريم. القرآن الكريم طبعا في المحال المختلفة ما يتعلق بهذا الشأن، القرآن الكريم أعطى الحلول لكل الإشكالات، فذكر القيم التي من خلالها إذا تعامل، يعني استخدم الإنسان الذي أعطاه الله، لا نقول مترف، الإنسان الذي أعطاه المال، يعني الله تعالى أعطاه المال وأعطاه النعيم، إذا استخدم تلك القيم وقي من الترف ولم يحصل له الترف. لأن الإنسان طبعا كلما زاد ماله كلما أصبح عرضة للترف. فلذلك هذه العلاجات أو هذه القيم لها دوران، دور بالنسبة لصاحب المال حتى لا يقع في الترف، ودور للمترف حتى يعالج طرفه. وطبعا كل في القرآن الكريم هذه الأمور جميعا وقاية وعلاج، وقاية للشخص، لأن الشخص يعني الذي يكون كثير المال يصبح اختباره أعظم، ويصبح الشيطان يعني يهتم به من هذا الجانب، يقول له أنت لك مال، لماذا لا تشتري قصرا، لماذا لا تفعل كذا، لماذا لا تفعل كذا، مالك هذا يكفي لأجيال كثيرة، لماذا لا تتمتع به، ما فائدة أن تبني مصانع وتصلح أراضي، لماذا لا تنعم بالعيش، وهكذا. وبالتالي يصبح دوره هو هذا الأمر، هو دوره في هذا الباب. وهكذا حتى للفقير الذي يحب الطرف يأتي إليه ويقول له هناك وسائل يمكنك أن فقط أن توالي الحزب الفلاني، أن توالي الجهة الفلانية، فيكون لك مال ويكون لك حظ من الدنيا. فبالتالي أن هذه القيم هي التي تحمي المترف من شر طرفه، وتحمي المؤمن العادي من أن يقع فريسة للطرف. ذكر أول هذه القيم، ذكر سيد عبد الملك أول هذه القيم وهي الحكمة. قال أول عنوان يحضرنا هو الحكمة. طبعا الحكمة هي من الأخلاق العالية التي لها علاقة بكل شيء، حتى في المشروع الحضاري، الحضارة الأمة الإسلامية، الحضارة الإسلامية حضارة حكيمة، ليست حضارة طائشة، ليست حضارة سفيهة، بل حضارة لها الحكمة وتقوم على الحكمة، ويحكمها الحكماء، قادتها الحكماء وليس السفهاء. ولذلك يعني مثل ما في الغرب ديمقراطية التي تمكن السفهاء، تمكن الممثلين. بيغن الرئيس الأمريكي كان ممثلا، زيلينسكي رئيس الذي جلب لبلده تلك المصيبة الكبيرة في الصراع مع روسيا كان ممثلا أيضا. وهكذا ليس كذلك، الإسلام لا يحكمه السفهاء. في نفس الوقت هؤلاء يعني يلومون الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبنيها لما يسمى بولاية الفقيه، هم يريدون ولاية السفيه، هم لا يريدون للفقيه ولا للحكيم ولا للقرآن أن يكون هكذا. ولذلك أيضا يلومون اليمن لاختيارهم للقادة الشرفاء السيد عبد الملك أو السيد حسين، كيف يختارون هذا الأمر؟ يريدون نظاما ديمقراطيا بحيث الشعب ينتخب من خلال ماذا؟ من خلال وسائل الإعلام الغربية التي تفرض وتزين بعض الناس، مثل ما فعلت مع شخصيات معينة، زينتها وزخرفتها توصل بها الرسالة. فلذلك يعني مثل ما فعلت مع رئيس اتحاد علماء المسلمين وغيره. فلذلك اليمن الحكيم أهل الحكمة عرفوا الحكماء الذين يختارونه. الحكمة مرتبطة بالقرآن، فالذي يدلك والذي ينطلق من القرآن هو الحكيم. ولذلك الحكمة لها علاقة بكل شيء، المشروع الأخلاقي، المشروع الحضاري. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الخير الكثير وفي كل المجالات. يقول السيد عبد الملك أول عنوان يحضرنا هو الحكمة. الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نكون حكماء، أن نتصرف بحكمة في كل شؤون حياتنا، أن نتصرف مع نعمه ومع ما مكننا فيه بحكمة. الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها بدقة، بقدر ما نضع الأمور في مواضعها بدقة تكون الحكمة. بحسن تصرف، بدون عبث، بدون فوضى، بدون تصرف لا مسؤول ولا أخلاقي. ولهذا الله تعالى يقول في سياق الآيات القرآنية التي تحدثت عن المال والإنفاق وما يتصل بذلك، في نفس السياق الآيات التي تحدثت عن كيفية التعامل مع المال، الله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب الذين يفكرون تفكيرا دقيقا بالألباب وليس بالقشور، باللب. يعني اللب هو التفكير الصافي، التفكير الذي يبحث في الأعماق ويبحث في المآلات. فهذا الحكيم يقول الله تعالى أعطاني مالا، هذا المال نعم يمكنني أن أعيش فيه بسعادة، وما يكفيني لتحصيل سعادتي قليل. المال الإنسان ماذا يحتاج؟ أكل وشرب ونوم ولباس وبيت، يعني يكفيني جزء منه فقط، الجزء الباقي ماذا أفعل به؟ قال أتاجر فيه مع الله، هذا المال هو فرصة لي حتى أنال الجنة. هناك كثير من الناس لديهم أي يعني قدرات عمل، ولكن لا يجدون عملا، فأوفر لهم عملا من خلال فلاحة، زراعة، صناعة إلى آخره. أمتي مثلا تحتاج أو بلدي يحتاج إلى صناعة، إلى أشياء معينة أنتجها، حتى يحتاج إلى أشياء أجلبها، تاجر أجلبها لهم، وبالتالي تكون هذه النية، وهو يعيش حياة طبيعية من دون تكلف. الحكيم هو يعني يصرف المال بدقة، ما دام أنا طعامي يكفيني مثلا جزء من المال، لماذا أشتري طعاما مضاعفا أضعافا مضاعفة، وهكذا. وبالتالي الحكمة لها دور كبير في توجيه المال وصرفه الصرف الصحيح، وتحويله إلى وسيلة للمغانم الإلهية ليس المغانم المادية. ثم ذكر ما تقتضيه الحكمة من تصرفات، فقال الإنسان بحاجة إلى الحكمة في التصرف مع نعم الله تعالى. أول ما يعني المترف يقع فيه هو عدم الحكمة، وبالتالي يقع في السفه ويصبح ماله يتصرف فيه من دون شعور. وأحيانا هؤلاء المترفين يتحولون للإفلاس نتيجة سوء تصرفه في أمواله. ولذلك الحكيم هو الذي يعرف كيف يصرف ماله، لا يعني حتى لو كان مالا قليلا يتصرف بحكمة ويضع الأمور في مواضعها الصحيحة. يعني حتى في الإنفاق، حتى في التجارات، البعض من المترفين لا يبالي، مهم أن يكسب. الحكيم هو الذي ينظر في التجارة النافعة التي لا تضر الآخرين، لا يكون همه الربح، وإنما همه تحقيق المصلحة. يقول الإنسان بحاجة إلى الحكمة في التصرف مع نعم الله سبحانه وتعالى على المستوى الشخصي، فيما مكنك الله فيه وفيما أعطاك وفيما رزقك، على المستوى العام، المجتمع، الدولة، الموارد العامة، كلها. كما قلنا مشروع الحضاري الإسلامي يقوم على الحكمة، ويحكمه الحكماء، وفي كل المستويات. يعني أي وزارة لا يقوم بها في الأصل إلا الحكيم الذي أثبت حكمته وقدرته على الإدارة وقدرته على التصريف وقدرته على التعامل مع الوقائع المختلفة. الحكيم له قدرة على التعامل مع النوازل المختلفة وبحسب ما تقتضيه الحكمة، ليس طائشا، بل هو حكيم يضع الأمور في مواضعها. يقول السيد عبد الملك على المستوى العام، المجتمع، الدولة، الموارد العامة، وكيفية التصرف فيها بحكمة. بعض الناس يقول له يعني حتى يكون فقير ولكن لديه قدرة على الإدارة، والاقتصاد كما ورد في الحديث نصف المعيشة، يعرف كيف يصرف وينظم الشؤون، وبالتالي يعيش حياة عادية. شخص آخر لديه مال كثير ولكن لا يعرف كيف يصرف. يعني بعض الناس تجده عنده مال محدود يمكنه يكفيه لشهر، فيذهب يعني بمجرد أن يرى المال يتصور أن هذا المال لن يفنى، يذهب ويشتري دخان ويشتري أشياء لا يحتاجها ولا يستفيد منها ويضيعه، ثم يبقى بعد ذلك معدوما. في نفس الوقت شخص آخر في نفس حاله وفي نفس ظروفه ومع ذلك يعيش حياة عادية. لماذا؟ لأن الذي عرف أن أحدهم عرف عاش بحسب ما أتاه الله تعالى، وعرف الأولويات وترك الكماليات التي لا حاجة له بها، ونظر إلى الأساسيات قبل أن ينظر إلى غيرها. ثم ذكر نموذجا واقعيا على التفريط في الحكمة، فقال العرب، يعني العرب الحاليين للأسف وفي عصور كثيرة فقدوا الحكمة إلى حد مدهش. الآن حتى في ما يسمى بالمسلسلات والإعلام الغربي يصورهم كذلك، يصورون صاحب العقال يعني كذا بأنه إنسان فقط يصرف المال، كأنه مال يتحرك، كأنه بنك يتحرك. فقدوا الحكمة إلى حد مدهش ومذهل جدا ومؤسف للغاية. فقدوا الحكمة في التصرف المالي، الموارد لديهم هي من أضخم الموارد في الدنيا، ثروات ضخمة جدا في بلدانهم، ثروات هائلة جدا من مختلف الثروات، المعادن في الأرض، النفط، الخيرات الواسعة، الأراضي الزراعية الواسعة القابلة للزراعة المتنوعة في بيئتها. سيد عبد الملك عندما يذكر هذا الأمر يعني استصلاح استفادة من هذا الأمر التي يمكن أن تنتج مختلف المحاصيل الزراعية. منحهم الله سبحانه وتعالى نعما واسعة جدا، موارد ضخمة، موارد وثروات بحرية، وتجدهم في وضعية غريبة جدا، كأن الله لم يعطهم شيئا أبدا، يعيشون حالة رهيبة جدا من الفقر والماء. طبعا هناك شعوب عربية، دول عربية كذلك، يعني مثال السودان، يعني كما قال يعني يمكن يعني من خلال المراعي أن توفر من البقر ومن الحليب ما يغني جهات، ولكنها فرطت في مقابل مثلا سويسرا أو دول أخرى كيف تستثمر في هذا الأمر. قال مثل ما هو الوضع الاقتصادي في دول الخليج، هو هش بكل ما تعنيه الكلمة، لأنهم جعلوا من بلدانه فقط منطقة سوق للبضائع الأجنبية، يستوردون إليها البضائع الأجنبية، لم يتجهوا ليكونوا دولة منتجة، غابت مسألة الإنتاج وحسن الاستخدام لهذه الموارد العامة، لهذه الثروات الضخمة، الثروات العامة الموجودة لديهم ليس هناك إنتاج لها، ولا حسن تصرف فيها، ولا هناك رشد حتى في مسألة الاستهلاك، هناك تبذير، هناك عبث، وليس هناك أولويات، وليس هناك سياسات مرسومة حكيمة في الوضع الاقتصادي، والحمد لله رب العالمين.